إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، أمال شريف، يسرية الحكيم، سيد أبو السعود، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. توجد 9 كتب من تأليف أحمد بن محمد بن كثير الفرغني، ولا ندري إن كانت هذه الكتب هي كل مؤلفاته أم أن له كتبا أخرى ضاعت من بين ما ضاع من ثروات العرب العلمية والأدبية خلال هجوم التتار وغير ذلك من نكبات تعرضت لها الأمة عبر تاريخها الطويل. لكن على أي حال، فإن الكتب التي تبقت من تأليف الفرغاني هي كتاب في جوامع علم النجوم وأصول الحركات السماوية، وكتاب الكامل في الأسطرلاب، وكتاب في صنعة الأسطرلاب، وكتاب علم الهيئة، وجدول الفرغاني، ورسالة الفصول، ورسالة في معرفة الأوقات التي يكون القمر فيها فوق الأرض أو تحتها، وكتاب حساب الأقاليم 7 والجداول. أما قلت لك يا أروى إن أحمد الفرغاني سوف يستغني عنك حين يشعر بالأمان. وأين هو الأمان؟ إنه الآن يعض بنان الندم في ظلمات السجن يا عيناء. أما أنا فأنطلق في رحاب السعادة صباح مساء. أنا لا أرى ذلك يا صديقتي. ماذا تقصدين؟ أقصد أنك تخدعين نفسك. أخدع نفسي؟ نعم يا أروى، فلا تغضبي من صراحتي. أوضحي يا عيناء، ماذا تريدين أن تقولي؟ انظري إلى كل ما حدث، ستجدين أن كل منكما أنت وأحمد قد خسر، لكن أحدكما كانت خسارته صغيرة ومؤقتة، والآخر كانت خسارته فادحة ودائمة. أوضحي أكثر. أنت تسببت في حبس أحمد الفرغاني، لكن هذا الحبس مؤقت، طال الزمن أو قصر فهو سيخرج من حبسه ذات يوم. لكنه خسر بذلك. بالتأكيد، ولكن انظري إلى خسارتك أنت. أنا لم أخسر شيئا. بل خسرت أكثر مما تتصورين. وكيف؟ لقد صرت مطلقة. إذا جلست في دار أبيك فقد حبست كما حبس أحمد، وإذا خرجت تعرضت للإشاعات البشعة. ويلك. كفى كفى. لا تغضبي يا أروى حبيبتي، لا تخدعي نفسك، لا تخدعي نفسك يا صديقتي بظنك أنك صرت أحسن حالا. أتشمتين في يا عيناء؟ لا والله، فأنا أحبك كما أحب نفسي. ولهذا تؤلمينني بكلامك؟ بل لهذا أجعلك ترين الصورة على حقيقتها بلا خداع أو تزييف، لذلك أدعوك إلى إصلاح ما انكسر. ماذا تعنين؟ صالح أحمد الفرغاني واجعليه يردك إلى عصمته مرة أخرى. أذل نفسي له؟ حبيبتي إنما تنقذين حياتك لو... لا، أنا لا أتنازل عن كبريائي أبدا مهما كانت خسارتي. فرغنا من الفصل 26 وهو في طلوع الكواكب 5 من تحت الشعاع، كما فرغنا من الفصل 27 وهو فيما يعرض للقمر والكواكب القريبة من الأرض من اختلاف، وبينا أن ذلك ينتج من انتقال تلك الكواكب وتبديل أماكنها بدورانها في أفلاكها، فهي أحيانا تكون فوق الأرض وأحيانا أخرى تكون تحتها. ويتلو ذلك كله الفصل 28 وهو في كسوف القمر، ثم الباب 29 وهو في كسوف الشمس. كيف الحال يا أحمد الفرزاني؟ في خير حال والحمد لله. أحتاج أن أظل في هذا السجن الهادئ حتى أكمل كتابي. أما زالت هناك فصول كثيرة لم تكتب؟ إنما هي 3 فصول متبقية، حين أكتبها يكتمل كتابي في جوامع علم النجوم وأصول الحركات السماوية. وكم يستغرق تأليفها؟ ليس أقل من شهر أيها السجان. لا فشهر وقت طويل. أنا أريدك أن تجتهد حتى تفرغ من تأليف هذه الفصول 3 في أقل وقت ممكن، فقد جاءت الأخبار بقرب عودة أمير المؤمنين المتوكل إلى سمراء. ما هذا؟ وهل سأخرج من هذا السجن حين يعود؟ إن شاء الله، ولكن لا تخبر أحدا. من أخبر؟ هل أرى أحدا غيرك أيها السجان؟ من يدري، فربما جاء أحدهم لزيارتك. من؟ أختي مثلا؟ الأحباب لا يأتون لزيارة المساجين في هذا المحبس يا أحمد الفرغاني. لا يأتي غير الأعداء. نعم. إما للتشفي أو لمزيد من الأذى. نعم، ولكن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وحسبي الله ونعم الوكيل، هو خير المولى وخير النصير، أفوض أمري إليه وأتوكل عليه. بارك الله لك يا فرغني. أنا لن أهون مهما رأيت من الضنا، مهما أحاط بي العناء، مهما الطريق بي انحنى وجنت على قلبي السنون، أنا لن أهون، أنا لن أهون مهما هفى عمري إليك، مهما حنى قلبي عليك، مهما ارتمى شوقي لديك، ورجوت يوما من أمان لا يخون، أنا لن أهون، لا لن أهون. حمدا لله على سلامتك يا أمير المؤمنين المتوكل. سلمك الله يا بغدادي، ما الأخبار؟ في سامراء وفي بغداد كل شيء على ما يرام، ولكن جاءت الأخبار عن اضطرابات تحدث في مصر. اضطرابات؟ نعم، فقد بعث والي مصر يزيد بن عبد الملك التركي بهذا منذ يومين، والسبب هو صراعات قامت بين المصريين بعضهم وبعض، مما حدا بالرجل المسؤول عن مقياس النيل إلى طمس ما فيه من علامات، ولا يخفى على أمير المؤمنين ما في ذلك من خطورة، فسوف تضطرب الأمور ولا يمكن تحديد الخراج على الأراضي الزراعية، فالضرائب يا مولاي تقدم حسب كمية مياه الفيضان. يا رئيس المرصد، طوع أمرك يا أمير المؤمنين، أريد رجلا مهندسا حاسبا متمكنا يستطيع أن يبني مقياسا جديدا دقيقا لنيل مصر، فمن تقترح؟ والله لقد كان في مرصد بغداد رجل هو أفضل من يمكنه عمل ذلك، وتتوفر فيه كل الصفات اللازمة. من هو؟ أحمد بن محمد بن كثير الفرغني. هذا الذي كنت قد قدمته لي يا بغدادي، فأين هو يا رئيس المرصد؟ أثيرت إشاعات عن اختفائه يا مولاي أدام الله عزك، ثم قيل إنه سافر. ماذا عن الفرغاني هذا يا بغدادي؟ كما يقول رئيس الحفر يا مولاي. إلى أين؟ لا أدري أعزك الله. كيف لا تدري؟ أليس من صميم عملك أن تدري يا بغدادي؟ إني أركز اهتمامي على الوافدين أكثر من تركيزه على المرتحلين أدامك الله. ألست أنت الذي قدمته لي؟ بلى. فما معرفتك به؟ أهو صديقك أم قريبك؟ كان قريبي، ثم طلق امرأته فلم يعد قريبي، لذلك لم أهتم بأخباره حين ارتحل عن بغداد. ابحث لي عنه إذا. طوع أمرك يا أمير المؤمنين، بإذنك. اسمح لك يا بغدادي. هل جننت أيها السجان؟ لم يكن عملي سجانا إلا بأمر أمير المؤمنين، حتى نعلم من تلقي بهم ظلما إلى غياهب السجن. ولكن إن أحمد بن محمد الفرغاني يا مولاي محبوس منذ سفرك، وقد كان زوج ابنة البغدادي، وحين تشاجر مع زوجته حبسه البغدادي وأمره بتطليقها. هذا حق يا بغدادي؟ يا مولاي إن لكل شيء سببا. قد أمرنا بإطلاق سراح أحمد الفرغاني، فأصلحوا من حاله وأتوني به. أما هذا البغدادي الخائن الذي حاول أن يخدعنا، فألقوا به في نفس الزنزانة التي حبس فيها. هو الصفحة يا مولاي. العفو يا أمير المؤمنين. مروه للسجن، مروه للسجن. للشمس موعد لا يخطئه العارفون، تتجلى شمس الحق فتتنفس الحياة وتعود إلى طبيعتها الطيبة، وحين يعود الحق إلى أصحابه يعتدل الميزان، وحين يقوم العدل يسقط الظالمون، فسقوطهم هو إعلاء لكلمة الحق التي لا تستقيم الحياة بدونها. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.